هل من شرح بعض الإسلام إلى فضل الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الشيخ عبد الغني أو الشيخ عبد الله ورحمه الله نبتدي بإذن الله تعالى المحاضرة الرابعة يوم الأربعاء 18 من شعبان 1445 هجري الموافق 28 من فبراير 2024 ميلادي. We continue with the explanation of the book of the Islam by the Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayh with the Shaykh Abdul Ghani al-Sahab tarbahullah wa ha. Today, bismillah ta'ala, is lecture number 4 on the day of Wednesday, the 28th of February, 2024, Miladi, responded to the 18th of Sha'ban, 1445 AD. So, the Tafadhal Mashkur al-Mahdur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب آخر من أبواب كتاب فضل الإسلام، والذي تناول فيه بل ترجمه المصنف بقوله باب وجوب الإسلام أو باب وجوب الإسلام، ففي هذه وجاء بترجمة أخرى باب وجوب، كأنه يريد أن يقول خلال الاستدلال وكذا، وكأنه نحو ومشى على طريقة الإمام البخاري في الترجمة في بعض الأبواب، وكأنه يقول باب وجوب الدخول في الإسلام، أي باب دخول في الإسلام، هذا هو الأصل يعني مراده، كما سيأتي معرفة ذلك من خلال استعراض الأدلة ومن خلال إيراد هذه الأدلة التي جعلها مندرجة تحت هذه الترجمة ومناسبة لمعنى ومراد الترجمة. فقال باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكذلك سورة آية أخرى من سورة آل عمران من نفس السورة، وهي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكذلك وقوله تعالى من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قلنا إذن في بعض النسخ باب وجوب الدخول في الإسلام، فقول المصنف رحمه الله باب وجوب الإسلام هكذا، هي في الحقيقة فبعدما قدم بيان فضل الإسلام والكلام على الفضائل العظمى والخصائص الكبرى التي اختص بها دين الإسلام عن غيره من الأديان، وكذلك ذكر الفضائل السامية التي اختص بها أو اختص وخص بها المسلمون دون غيرهم من الأمة الإسلامية عن الأمم الأخرى، فإنه ذكر هذا الباب تابعا له ومرتبا عليه، أي هكذا يقصد، يعني فعل ذلك قصدا قصدا ومرتبا عليه، ذلك لأن معرفة كمال الإسلام أو معرفة فضل الإسلام كمالا وحسنا يقتضي ويوجب الدخول فيه هكذا، ويوجب على من عرفه بكل صراحة، يعني عرف ذلك، الدخول فيه والالتزام به والاستقامة عليه، إذ لا هداية ولا فلاح للعباد إلا فيه، ولا نجاة كذلك ولا فلاح إلا به أيضا، فلا هداية ولا صلاح ولا كذلك يعني للعباد نجاة ولا فلاح إلا به، ولهذا فلا يعقل في الحقيقة، فلا يعقل لمن عرف فضله أن يرده ولا يدخل فيه، إن كان حقا يريد النجاة والفلاح لنفسه هكذا. إذن فهذا الوجوب يتحقق من خلال معرفة هذه الوجوه وهذه القرائن وهذه الشواهد وهذه الدلائل التي تدل على فضله، تدل على كماله وجماله، تدل على حسنه إلى غير ذلك من سماته الفاضلة الفاخرة هكذا. إذن فقوله في الإسلام، أي في الإسلام، يشير إلى كون معنى الإسلام هنا اختص، يعني هكذا بكل صراحة اختص من الدين، فالدين عام والإسلام خاص، ولهذا ذكر قال وجوب الإسلام هكذا اختصه منه، فالدين عام والإسلام خاص، حيث ذكر هنا على سبيل التلازم هكذا ذكر، أي ذكر هذا على وجه وفي سياق وسبيل التلازم، ثم ذكر الشواهد كما هي عادته، ها يعني لما يذكر ترجمة هكذا يذكر الشواهد التي يستدل بها على صحة وعلى دقة وقوة وعلى كون ذلك المراد حقا اقتضته الأدلة ودلت عليه هذه الأدلة، ثم إذن ذكر الشواهد من والأدلة على ذلك، فساق وأورد آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار سلفية هكذا. فأما الآيات القرآنية التي ساقها وأوردها وذكرها رحمة الله عليه، رأيتم الآيات الثلاث، فابتدأها واستهلها ببيان عدم جواز الرغبة عنه وعدم صحة كذلك الإعراض عنه وابتغاء دينا ويعني غيره أبدا، فاستدل بهذه الآية بأن من أراد الصلاح والفلاح ومن أراد النجاة كذلك والمفازة فعليه بدين الإسلام، فهو طريقها وليس هنالك طريق إلا هو، ولذلك قال مستدلا أو مستشهدا بالآية الكريمة التي يقول فيها رب العالمين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن فهذه الآية الكريمة تدل دلالة صريحة يا إخواني على أن من لم يأتي بدين الإسلام فلن يقبل منه يوم القيامة، هكذا، وأنه يومئذ لا يقبل منه تدينه وهو في الخاسرين. هؤلاء الخاسرون الذين كما أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد، بارك الله فيك. وكذلك الذي حرم دخول الجنة وأدخل النار ذلك هو الخاسر وذلك هو الخسران المبين. عجيب. لذلك يا إخواني فالإنسان ينبغي أن يستحضر معنى ودلالات هذه الآيات. فإذا بين أنه يومئذ يكون من الخاسرين، وذلك لأن الله لا يقبل دينا من الإنسان إلا دين الإسلام، وهو الذي يجب على الناس جميعا الدخول فيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بارك الله. فكما في ترجمة هذا الباب قوله باب وجوب، الواجب، ما هو الواجب؟ نرى بأن الأحكام التكليفية التي كلف الله بها الناس، هنالك أحكام كما يقولون ليست على سبيل الحتم والإلزام، وهنالك هذه ما يسمى بالمندوب، وهي ما أمر الله تعالى أو ما أمر الشارع المكلفين بفعله على غير سبيل الحكم والإلزام، أي أمرا غير جازم وغير لازم، أي على غير سبيل الحكم والإلزام. هذا من وقد يكون أمرا أو حكما استوى فيه شقاه أو طرفاه، استوى فيه طرفاه، لم يأمر به ولم ينهى عنه، هكذا. فهذا في الحقيقة يكون بحسب ظروف الإنسان، إن فعله وترتب على ذلك مصلحة شرعية واقتضته ذلك الحاجة إلى أن يفعل أو أن يكون بصورة تبعية مكملا للواجب، فإنه يصير إذا كان مكملا للمندوب مندوبا ذلك المباح، ويصير إذا كان مكملا ومتمما للواجب واجبا بصورة تبعية، كما يقول الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شايفين؟ الواجب إذن هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام. ولهذا يعرفه بعض الأصوليين بأنه ما يعني الحقيقة، بعضهم يقول هكذا، ولكن التعريف الحقيقة يعني ينبغي أن يكون منضبطا كذلك بالمسائل العقدية. يقول ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، الواجب هكذا. لكن في الحقيقة نقول لا نتألى على، قد يترك الواجب تارك والله يعفو عنه يا خير، فهو يعني في مشيئة الله. هكذا العصاة من ذوي الكبائر من أهل الملة، من أصحاب الكبائر، هم تحت مشيئة الله ولا لا؟ إن شاء عفى عنهم وإن شاء هكذا ولا لا يا إخوان؟ فيعفو عنهم برحمته وإن عذبهم فبعدله تبارك وتعالى. لكن نقول حقيقة تعريف آخر ما يقتضي حقا، هذا ما يقتضي تركه يعني فعله الثواب ويقتضي تركه العقاب. تستدل بآيات كقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لن نكن من المصلين، الصلاة واجبة فتركوا، هذا يعني ممكن التعريف هذا أحسن. إذن فالواجب ما أمر الشارع المكلف به، أي ليس مخيرا يا أخي، ليس مخيرا، ولا يحسن ويشتر به أن يتركه، إنما ينبغي أن يبادر ويسارع إلى فعله ويحرص على العناية به والرعاية له والالتزام به والاستقامة عليه. لذلك بارك الله فيكم، فاستدل بهذه الآية. إذن الآية التي ذكرناها كما بين عليه الصلاة، يعني بمعنى ينبغي على الإنسان أن يدخل في الإسلام وأن يكون من المسلمين. إذن ولذلك هذا الذي ابتغى واتبع واتخذ دينا غير دين الإسلام فإنه يكون يوم القيامة من الخاسرين، كما قلنا، وذلك لأن الله لا يقبل دينا من الإنسان إلا دين الإسلام، وهو الذي يجب على الناس جميعا الدخول فيه، كما في ترجمة الباب وكما دلت وأفادت الآية. فهو هنا يعني الإسلام بمعناه العام، ويشمل ويضم، يعني ويعم في الحقيقة البشرية جمعاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه الآن بعد قلنا في تعريف الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص، بمعناه العام الذي أرسل به الرسل جميعا هكذا، ولا لا؟ يعني وهو الإخلاص لله والانقياد له هكذا، أن يعني الإنسان يوحد رب العالمين وأن يعبده مخلصا له الدين هكذا ولا لا؟ هذا هو. ولذلك رأيتم الآيات كلها تدل على ذلك. أما الخاص هو الذي بعث الله به نبيه بشريعته، فهي شريعة الإسلام كما قال. ما هو ما قال؟ أخبرني عن الإسلام. ها، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك الإيمان. قال وأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هكذا ولا لا؟ المهم وتجدون الإحسان. فهذا الإسلام بمراتبه كلها. فهنا يشير الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، مسائل العقيدة ومسائل العبادة هكذا. فهذه يتضمنها الإسلام بمعناها الخاص بالأول. الآن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا بأن شريعته خوطب بها وكلف بها وأمر بها كل الناس الذين عايشوا بعثة النبي وكانوا أحياء عند بعثته وعلموا برسالته وبشريعته، هؤلاء الآن هذا الإسلام لم يعد خاصا، أي لأمة دون أخرها، دون أخرى عفوا، أو دون غيرها، إنما هو عام لمن؟ لكل الناس. أي اليهود ينبغي أن يكونوا مسلمين، النصارى مسلمين، كل الناس جميعا. الدليل الآية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هكذا. فالمهم باختصار جميعا، والآية التي استدل بها المصنف يعني في الآية الكريمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكر الحديث يعني كما يأتي في هذا السياق وفي هذا المعنى وفي هذا المراد وفي هذا الحكم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة إيش؟ الدعوة. بارك الله فيكم. يهودي ولا، انظر أدخلهم كلهم، من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يمت بالذي أرسلت به إلا كان مثلا أحد من أصحاب النار. والذين يقولون بأنهم يعبدون الله كاليهود والنصارى مثلا ويأبون الدخول في الإسلام، فإنهم في الحقيقة على يعني ليسوا على الدين الحقيقة الصحيح المقبول منه، وليسوا على دين في الحقيقة. في الحقيقة إنما الدين الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الدين الناسخ، لأن الآن المنسوخ حتى في كلمة النسخ يرفع الشيء ويبطل العمل بذلك المنسوخ ولا لا يا إخوان؟ فذلك الناسخ أصبح هو السائد، هو القائم والدائم، وهو المعتبر، وهو الصحيح. ولذلك وذلك لكون الإسلام ناسخا لما سبقه من الأديان وما هم عليه من الدين منسوخ، انتهى أمد العمل به كما دلت عليه الآية وكذلك الحديث الذي أوردناه في الباب. ويؤكد ذلك ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني يشير كذلك إلى أمة الدعوة وأمة إيش الإجابة. قيل: من ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذين يبتغون هكذا ويطلبون دينا غير دين الإسلام، بمعنى يعني الذي يعنيه المصنف ليدينوا يعني ويأبون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يريدون أن يعني يتبعون غير دينه، لا يعني كأنهم يسمعون خطابه ويبلغهم أمره وتصلهم شريعته، مع ذلك يأبون الدخول. كما نرى مثلا يقول: أنا لا ليس شرطا في تديني أن أكون مسلما. يقال: لا شرط، لا يقبل منك دين ولا تدين إلا إذا كان دين الإسلام وعلى طريقته وشريعته. هذا الذي أشار إليه المصنف عندما ترجم هذا الباب وعندما أورد وساق واستدل بهذه الآية هكذا. إذن ولذلك قال يعني الإمام وقول المصنف كذلك استدل بآية يؤيد بها الأولى هكذا يؤيد بها الآية الأولى، وهي قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكأنه انظروا تأتي الأدلة ويوردها متضافرة ومتتابعة، بعضها يفسر بعضا. وهنا ذكر لما قالوا: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من خاسر. لما؟ لأننا دين هذا الدين الذي رضيه الله للناس والدين الذي شرعه والدين الذي يعتبر دينا عنده هو دين الإسلام، بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية التي ذكر الله تعالى تبارك وتعالى هي في الحقيقة خبر منه عز وجل بأنه لا دين عنده يقبله من العباد جميعهم غير دين الإسلام، الذي هو استسلام العبد لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا ما يريده من عباده أن يدينوا به له ويلتزموا به ويستقيموا عليه، وهذا ما جاء به وكان عليه الرسل من قبل، فهو طريقهم ودعوتهم، منه أرسلهم الله تعالى هكذا وأمرهم بالدعوة من أولهم، أرسلهم الله به وأمرهم بالدعوة من أولهم وآخرهم، من يعني من أرسل منهم من الرسل، وممن أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وكان آخرهم هكذا، كان محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وهو خاتم النبيين. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام، قال: إخبار من الله، أي هذا إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق، هكذا سد جميع الطرق كلها مسدودة إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله تعالى يعني بعد بعثته، فمن لقيه بعد بعثته محمد صلى الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل هكذا، فليس بمتقبل. ولكما تقدم في الآية السابقة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وهي قوله: فلن يقبل منه هكذا ولا لا. إذن فالدين المقبول عند الله تبارك وتعالى حيث لا يقبل من أحد دينا سواه هو الإسلام. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسيره لما قرر الله تعالى بأنه الإله المعبود بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له، وهو الإسلام الذي هو استسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله، هكذا وحثت عليها دعت إليها رسله وحثت عليها كتبه، وهو الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. أما غيره أي ما كان دينا عند الناس من دين سواه، لأنه كما تقدم بعد مجيء الرسالة المحمدية ودين الإسلام لم يبق دين يقبله الله تعالى من أحد من الناس إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف قبل هذه الآية وهذه وفيها أي الآية التي تليهما كذلك رد على الذين يدينون ويبتغون غير الإسلام دينا كاليهود والنصارى ولا يريدون الدخول في الإسلام، فإن ذلك لن يقبل منهم ولا يرضاه دينا، وذلك لأنه دين أي وأنه في الحقيقة دين أو على دين منسوخ انتهى أمد العمل به، فلا ينفعهم ولا يقبل منهم إلا اتباع الدخول في الإسلام كما تقدم يعني الحديث السابق، ماذا ذكرنا في الحديث السابق والذي نفسي بيده الحديث يعني عمن بلغته رسالة النبي وبعثة النبي وشريعة النبي ودين النبي، هذا الذي ينبغي أن يدخل الناس فيه كافة أي عامة. ثم استدل كذلك، انظروا يعني التسلسل والترادف والتلازم والتناسق والترابط حتى في طريقة استدلاله، ثم بين للناس بأن هذا الذي ينبغي عليهم أن يتبعوه وأمرهم باتباعه وحذرهم كذلك من خروج عنه أو سلوك سبيل غيره، هكذا كما في قوله تعالى وفي الآية التي استدل بها ثالثة أي من جملة الأدلة الثلاثة وهي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظمى تدل دلالة ظاهرة وصريحة على كون صراط الله تعالى واحدا لا متعددا والسبل متعددة وكثيرة، فأمر الله تعالى في هذه الآية عباده باتباعه أي أن يصيروا إليه أي يصيروا إلى إيش؟ إلى هذا الصراط ويسيروا عليه ويستقروا كذلك ويستمروا بالتمسك به، وحذرهم في نفس الوقت مع أمره، هذا مما يؤكد وجوب ذلك الأمر ويؤكد كذلك على الإنسان أن يلتزم ويستقيم على ذلك. معنى لما يأمرك بأمر ويأتي النهي ويأتي التحذير والنكير في من وعلى من خالف وقصر وأخل أو ترك ذلك الأمر مما يبين بأن هذا الأمر مؤكد عليه، يبين كونه مؤكدا عليه أي هذا الواجب المؤكد، وإن كان الحقيقة الواجب واجب إنما شيء. إذن ولذلك كقوله تعالى مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام هنا غير التفرق، لما ينهى عن التفرق فالنهي عن التفرق تأكيد في أمر الاعتصام والاجتماع، ولا لا يا إخوان؟ وكذلك الأمر هنا لما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أكد ولا تتبعوا، كان يكفي استغفر الله يعني مثلا فاتبعوه، لكن يؤكد لك ذلك ولا تتبعوا السبل أي ولا تتبعوا السبل فتفرق أي تخرج بك وتحيد بك وتصرفك عن سبيله، إذن هذا أمر مهم ونهاهم عن اتباع غيره من السبل، وهذا ما دل عليه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ماذا قال؟ خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال، يعني لما خط يعني خط سبيل هكذا، يعني خط سبيل، وخط على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه سبيل الله، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، وفي رواية هذا سبيل الله، نعم. قال ثم خط خطوطا عن يمينه وشمال الخط، أي خطوطا متدابرة وخطوطا معوجة وخطوطا كثيرة عن يمين الخط وعن شماله أي يساره، ثم قرأ هذا خط وأشار إلى أن هذا سبيل الله، أي هكذا سبيل الله مستقيم وواحد، مستقيم وواحد، ثم الخطوط الأخرى والسرط الأخرى التي خطها سواء عن اليمين أو عن الشمال أشار إليها قائلا هذه السبل، هذه سبل الشيطان، هذه السبل، إذن قال هذه السبل على كل سبيل، أي من هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، بمعنى ومن أجابه ماذا؟ قذفه في النار، ألقاه في النار عياذا بالله. ثم قرأ قال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، كما يفعل الشيطان يغرك ويستزلك ويستدرجك ويغريك ويغرك إلى غير ذلك، ها كمثل الشيطان يلقى الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. المهم ثم تلا يا إخوان، ثم قال أي قرأ، ثم قال هذه السبل، ثم تلا عفوا وقرأ قوله تعالى ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى عباده باتباعهم ونهاهم وحذرهم من اتباع غيره من السبل هو طريقه الذي نصبه لعباده على ألسن، يعني ألسن الرسل، وجعله موصلا إليه لا طريق لهم إليه سواه. وقال ابن تيمية كلام رائع في بيان الصراط، قال والصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حذر وتصديقه فيما أخبر. وقال ابن القيم هذا، انظروا تأملوا في كلام ابن القيم، قال لا ريب أي لا شك، لا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم علما وعملا هو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، فهو الصراط المستقيم. ولقد جاء تفسير الصراط المستقيم في كتب التفسير كما في تفسير سورة الفاتحة بعدة أقوال وتفاسير، ففسر بأنه السنة كما في هذه الآية، وفسر أنه الإسلام والقرآن أو أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة كلها متناسبة ومتلازمة. قال ابن تيمية ثم إن الصراط هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال. فقوله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين عظيمين. أولا بيان وجوب اتباع سبيله الذي هو الصراط المستقيم سبيل الصلاح والفلاح، الذي هو الدخول واتباع الإسلام والسنة. فأمرهم باتباعه والعمل به، وأن يجعلوه لأنفسهم منهاجا يسلكونه وسبيلا يتبعونه، وكذلك البعد والحذر، البعد والحذر يعني اجتناب، معناه يحذر ويجتنب سبيل المغايرة، أي تلك السبل المغايرة، السبل المغايرة والتي هي الأهواء، أي مغايرة له، لما قال ولا تتبعوا السبل، أي السبل المغايرة والمضادة والمختلفة عليه إلى غير ذلك. هذه السبل التي نهى عنها، أو التي هي في الحقيقة كما ذكر وسيذكر لنا وجها من وجوه تفسير السبل كما سيأتي. فهذه السبل التي نهى الناس عن اتباعها في قوله ولا تتبعوا السبل، فالسبل هنا بمعنى العام الأهواء والشبهات والبدع والضلالات، وهي سبل الشيطان، فجاء التحذير منها والنكير عليها بصيغة النهي، عبارة يعني بكل صراحة، معناه حتى يفهم بأنه مفهومها حتى في الاصطلاح الفقهي عبارة النهي، بصيغة النهي. هذه العبارة عبارة النهي، لما أنت تعلم أن هذا النهي، ماذا يعني النهي؟ يعني فساد المنهي عنه، ولا لا يا إخوان؟ معناه ليس صالحا، هكذا، ليس صحيحا، ليس حسنا، ليس نافعا، ليس هكذا. ما نهى الشارع عن شيء إلا لكونه، ونجد ذلك الشيء الذي نهى الشارع عنه نجده فاسدا، نجده ضارا، نجده غير يعني اجتمعت فيه المساوئ والمفاسد والمضار والقبح وما إلى ذلك، هكذا. إذن وقد يكون الشيء ذريعة إلى ما هو فاسد، وإن قل فساده فهو ذريعة إلى ما في فساده شيء أكبر فيفسد بفساد ذلك الشيء الأكبر فيأخذ حكمه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير زيد ومنافع للناس، الناس يظنوا هاي فيه منفع، لا، وإثمهما أكبر من نفعهما، والعاقل عند مثلا تقابل هذه الأشياء لا يرجح شيئا، هذا في المرجوح، الراجح والمرجوح، ما ينبغي لك أن تتبع المرجوح وتترك الراجح، أو في الفاضل المفضول، فكيف بالشيء الضار غير النافع إطلاقا، والشيء السيء غير حسن، والشيء الفاسد غير صالح، وهكذا دوالي. ولهذا ربنا يحب من عباده حتى في العلم، حتى في العلم إذا سمعت قولين ووجدت أحد القولين أكثر قوة وصحة وعلما ونفعا من الآخر، ماذا تتبع؟ الأكثر. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع كلمة أحسن معنى قد يقابله الحسن، يا أخي هلا، فالحسن والأحسن، فأنت أيها العاقل تتبع الأحسن لأنه أكثر حسنا من الآخر. ولهذا أنت لما ترى هذا النهي وتسمع الخطاب المتضمن للنهي وترى هذه العبارة المقتضية للنهي تعلم فساد ذلك المنهي عنه وحرمة فعله. النهي يقتضي كذا، يعني فساد المنهي عنه، ويقتضي تحريما الوقوع فيه أو عمله أو ارتكابه أو اتيانه، صح ولا لا؟ أيضا هذا يقتضي التحريم، بارك الله فيك. وتحريم الشيء إذن يقتضي فساد المنهي عنه، وجاء كل هذه يعني جاء بصفة، يعني جاءت كل هذه بصفة وصورة وصيغة الوصية الدالة على أهمية الشيء. أريد أن أقول يعني هنا الذي يؤكد هذا لما نقرأ في آخر الآية، هذه آخر الآية خاتمة الآية، لما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وسبق أوامر ونواهي استهل بالنهي عن الشرك. ها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآية من أواخر سورة الأنعام ولا لا؟ صح. إذن في الأخير ماذا قال؟ قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتخذ. فالوصية أصلا انظروا في هذا الأوامر والنواهي والتحذير والنكر من المحرم والترغيب كذلك في الشيء الحلال الطيب إلى غير ذلك. فلما يقول ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لأن التقوى ابتداء هي فعل الطاعة وترك المعصية ولا لا؟ فعل ما أمرك الله به وترك واجتناب والبعد عما نهاك عنه، هكذا ولا لا؟ فلما إذن قال التقوى، لكن انظر ذلكم وصاكم به، فما هي الوصية؟ الوصية هي ما يقدم للغير ليعمل به، يعني ما الشيء الذي يقدم لك، مثلا كأن يعطيك إنسان شيئا يخبرك بشيء أو يحثك على شيء أو يأمرك بشيء أو شيء يقول يوصيك. هذه الوصية تدل من خلال لفظها ومن خلال صفتها ومن خلال الصيغة التي منها تفهم بأنها وصية، تدل على عظم الشأن وقيمة وأهمية الشيء الذي أوصيت به أو وصيت به أو صاك به الموصي. فالموصى يعلم من خلال وصية الموصي بأن هذا الأمر عظيم. ولذلك ترى الوصايا عموما وغالبا ترد بعبارات، إذا كان حث على الخير تقترن بها عبارات فيها الترغيب ولا لا؟ فيها الترغيب وفيها التشويق وفيها التحبيب والتحبيب وما إلى ذلك، حتى يتعلق بها ذلك الموصى. يعني بكل صراحة ترق لها نفسه، ترق لهذه العبارات ونفسه، وتطمئن بها كذلك نفس قلبه وما إلى ذلك. أعطيكم مثالا، أضرب لكم مثالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه، يعني كما حصل وكما فهم الصحابة من خلال تلك الوصية. تذكرون كلكم وحديث العرباضي ابن سارية السلمي لما قال وعظنا رسول الله، هذه موعظة هي وصية، هذه كذلك وصية. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع زيد فأوصنا. ولهذا الوصية إذا ما يقدم للغير ليعمل به ها ويلتزم ويحافظ عليه ويؤديه. وعادة الوصية تكون في الأمر في الأمور العظيمة، مثلا يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي حتى لا يظلم الأولاد ولا لا إخوان، حتى لا، لأنه في ناس يحرمون البنات ويمنحون الأولاد أكثر من البنات. لا، حقا الولد يأخذ ضعف ما تأخذه البنت، لكن لا تحرم البنت، وهذا لحكمة التشريع وفيه فوائد كثيرة. لو ينظر الإنسان فيما تأخذه المرأة من بصورة فردية ولكن يأتيها من بصورة أخرى تبعية أو خارجية، فتجد نفسها واجبا على وزوجها أن ينفق عليها والأولاد أن يصرف، يعني معناه وكأن المرأة زائد وإضافة إلى النصيب والحظ والفرض والحق الذي تأخذه، فإنه في الحقيقة ليس حرمانا لها. وربنا هو الذي شرع وشريعته فيها الحكمة وفيها العدل وفيها الرحمة، ومحاسنها كثيرة وغزيرة في الحقيقة، هكذا. المهم باختصار، فلما سألوا قالوا فأوصينا، قالوا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخره. المهم نجد هذا، ونجد كذلك وصية الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نجد مثلا التقوى أمر عظيم ولا لا إخوان؟ وصى الله به الناس جميعا كقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا يا إخوان آيات كثيرة وردت، فهذا مما يدل على عظم أهمية وعظم شأن ولا بد من القيام والحراسة لذلك الشيء والحفاظ عليه وعدم إهماله وعدم الاستخفاف به وعدم تقصير فيه إلى غير ذلك، بارك الله. ولهذا جاء مما يدل على هذه الوصية الربانية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك لما قرأ مرة هذه الآية وأن هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تذكرون حديث عبد الله ابن مسعود، أي أثر عبد الله ابن مسعود لما ذكر خط لنا رسول الخط هكذا وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وشماله هكذا. هذه في الحقيقة في رواية ذكر ابن عباس أن هذه وصية رسول الله. تذكرون قوله رضوان الله تعالى عليه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. ها، هذه وصية مما يدل على عظم شأنها. إذن هذا هو وهذا هو مراد المصنف لما أورد هذه الآيات. تجدون المناسبة، مناسبة الآيات لهذه الترجمة ومطابقتها لمعناها وموافقتها لمقتضاها وكل شيء، يعني الترجمة تجدها مناسبة ظاهرة صريحة بينة هكذا ولا لا، حيث استدل بها في بيان وجوب الدخول في الإسلام وتحريم البعد والخروج عليه إلى غيره من الملل والسبل، كما في تفسير أبي جعفر الطبري، محمد بن جرير الطبري أبي جعفر هي كنيته أبو جعفر، قال يعني هذا لنهي رب العالمين، هذا نهي رب العالمين عن اتباع السبل المجانبة والمغايلة لسبيله، يعني حيث قال كلاما جامعا ومانعا وماتعا ونافعا: ولا تتبعوا السبل ولا تسلكوا طريقا سواه ولا تركبوا منهجا غيره ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الإلل من الملل عفوا والنحل. فإنها كأنه يريد أن يقول هكذا، ها هو الذي دل على تفسير كلمة السبل كيف جاءت، قال فإنها بدع وضلالات. ثم ذكر الإمام المصنف في بيان معنى السبل وأنها البدع والشبهات وما إلى ذلك، فلست أدري لعل الوقت العصر ها زال كم ما شاء الله. ثم قال ذكر مجاهد، أي قول مجاهد في تفسير ذلك، قال مجاهد: السبل البدع هكذا، السبل البدع. وذكر كذلك المصنف حديث عائشة: من أحدث في أمرنا، حديث عائشة التي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك ذكر لفظا آخر لمعنى يعنيه ويقتضيه ومهم كذلك، وهو في لفظ، أي في لفظ آخر، أي في رواية أخرى، أي بعبارة مختلفة، مبنى فقط ولكن معنى تتفق مع الأول في الحكم. المهم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري كذلك يعني رحمة الله عليه عن أبي هريرة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يعني قيل ومن يأبى، قال يا رسول، قالوا المهم قال عليه السلام سامحوني يعني التعب، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقوله قال مجاهد، هذا مجاهد في الحقيقة، انظروا حتى يعني هذا هو إمام التابعين في التفسير، وهو تلميذ عبد الله ابن عباس مشهور في التفسير، إمام المفسرين فيعني بقوله مجاهد هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى السائب ابن السائب المخزومي، ثقة إمام في التفسير، روى عن عبد الله بن عباس فأكثر عنه وأخذ عنه كذلك القرآن والتفسير والفقه حتى عرف بتلميذه، وأخذ قلنا عنه التفسير. قال الأنصاري سمعت مجاهدا يقول، انظروا يا إخوان حتى تعلموا بأنه عرض القرآن والمصحف على ابن عباس في رواية 30 مرة على ابن عباس حبر الأمة المفسر المشهور، قال عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة، وروى عنه أبان بن صالح قوله كذلك، يعني هذا أنه قال عرضت المصحف أي القرآن على ابن عباس 3 عرضات، هذه المرات 3 بصورة معينة. قال أوقفه عند كل آية مع علمي بتفسيرها وكذا وكذا، يستزيد أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف نزلت، تعرفون أسباب النزول وأثره في التفسير ولا لا يا إخوان؟ تعرفون أسباب النزول وأثره في التفسير، يستعان على فهم القرآن. ولذلك رأيتم ابن مسعود عبد الله ابن مسعود لما أقسم بأنه ما من آية إلا ويعلم متى نزلت وأين نزلت أي فيما نزلت، وأنه لو كان يعلم أحدا أعلم منه بآية يعني ما يتعلق بسبب نزولها وتبلغه الإبل يمتطيها ويضرب أكباد الإبل حتى يبلغه. انظروا حرصهم على فهم القرآن الكريم، ولهذا لما جاء بهذا القول يعلم أن هذا القول مشهور ومشهود له كذلك، كيف لا وهو إمام المفسرين وأشهر المفسرين كما قال بذلك. يقول سفيان الثوري خذوا التفسير عن 4 مجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة والضحاك، وقال كذلك وجاء كذلك قوله كان مجاهد أعلمهم بالتفسير، أعلم التابعين بالتفسير هو مجاهد بن جبر. فقال ابن مجاهد لما فسر السبل قال الشبهات، أي كل شبهة فهي سبيل من سبل الشيطان، فإن اتبعت الشبه فقد سلكت غير سبيل الله وسلكت غير سبيل رسول الله وغايرت سبيل واتبعت غير سبيل المؤمنين. المهم فقوله السبل البدع والشبهات واستدلال المصنف رحمه الله بهذا الأثر الصحيح في هذا الباب وفي سياق بياني وتفسير الآية إنما هو للتنويه والتنبيه بخطورة البدع وضرر الشبهات وأنهما سبيل الشيطان وطرق أهل الباطل، فمن سلكها أن يخرج بسلوكه يعني لهذه السبل يخرج به عن الصراط المستقيم صراط الجنة والفلاح إلى سبل الشيطان والنيران. وذكره في يعني في تفسير السبل لأثر مجاهد رحمة الله عليه إنما كان لبيان سببين عظيمين وسبيلين خطيرين يعني من أسباب الميل والخروج عن سبيل الله. وفسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه السبيل بقوله ويعني هذه السبل أي السبل بقوله ولا تتبعوا الضلالات، أي فسر السبل بقول ما معنى الضلالات، هكذا الشبهات هي نفسها الضلالات ولا لا إخوان؟ بارك الله. قال الضلالات هذا أعم، فكل ما كان ضلالا كان كذلك شبهة وكان من سبل الشيطان عياذا بالله، هكذا إذن. وفسرها بعض السلف بتفسيرات ومعان أخرى كقولهم في تفسيرهم لها بالأديان الأخرى كما تقدم من قول الطبري ونحو ذلك من المعاني التي ذكروها في ذلك، هي متقاربة كما قلنا ومتلازمة كذلك، يعني بكل صراحة. واختلافها في الحقيقة إنما كان على سبيل التنوع، هكذا على سبيل، هي وإن كما قلنا هذه الألفاظ كلها لو أخذنا نفسرها واحدة معناها كذا، الثانية معناها كذا، أي شبهة معناه كان الإنسان يعطيك كلاما ظاهره كذا وباطنه كذا، وبذلك يلبس عليك ويلتبس عليك معرفة الحق من الباطل، ولا يقبل مثلا، وهذا يعطيك البدعة وهذا يعطيك كذا، تلقى كلها تشترك في حكم مشترك، وهو كل هذه تفضي إلى ماذا؟ إلى سبل الشيطان، كلها تخرجك عن الجادة، كلها تخرجك عن السنة، كلها تخرجك عن الاتباع الابتداء، كلها تخرجك عن القرآن والسنة إلى الضلالات والبدع. ولهذا رأيتم في تفسيراتهم هذه الجامعة، فقال إذن يعني باب التنوع، إذن هذه كلها يعني تعم أهل الضلالات والشبه وأصحاب الأهواء المخالفين والمغايرين لسبيل المؤمنين. يقول حسن ابن عطية، هذا يعني في تفسيره يقول كلام يعني جامع ونافع، وهو قال هذه الآية في الحقيقة، هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ حتى في الفروع. يعني تبدأ أنتم تعرفون يا إخوان بأنه كثير من الضلالات والمناهج والمذاهب مبدأها أنه يخالفك في تفسير معنى الآية، وهو يتعصب لرأيه ويسعى في تلفيق الأدلة، مش جمع الأدلة، في إنشائها واختراعها وإحداثها وتلفيقها وتنميقها، ثم يصر بأن هذا هو المعنى الصحيح حتى يبقى متعصبا، ثم بعد ذلك يبقى يدعو إليه، ثم يؤسس لذلك المذهب، ثم يقعد له حتى يصير فرقة. واصل ابن عطاء رأس المعتزلة، ولا يا إخوان يعني هكذا ولا لا؟ لما خالف من خالف شيخه؟ شكون؟ من؟ الحسن البصري، إماما من أئمة التابعين، هكذا ولا لا؟ فإذا انظروا إلى أين آل، قال هذا سبل الشيطان، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعاة على أبواب جهل، قوله أهلي، لما ذكر دعاة على أبواب جهنم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها، قال قلت صفهم لنا، أي حذيفة، قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا زيد ويمرقوا من الدين، وفي رواية ثم لا يعودون. تجدون هل عاد الخوارج عياذا بالله، بل أصبحوا مصرين ومستمرين على خروجهم، هل الطوائف الأخرى كذلك؟ إذن فلهذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي إذا ضللتم يخشى عليكم. وبالتالي قال حتى الشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق، انظروا يا إخوان، والجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل، مظنة لسوء المعتقد، هكذا. إذن وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ونختم به هذا يعني التفسير الآيات التي أوردها المصنف، وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلام ماتع ومختصر وجامع في تعليقه على هذه الآية، حيث قال وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه، أي الله تعالى باتباعه، هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا وبين ذلك مراتب لا يعلمها إلا الله. ونكتفي بهذا القدر اليوم لعل إن شاء الله أدعو الله أن أكون في قوة لأنه لم يبقى إلا يومان حتى إذا كنت يعني في قوة إن شاء الله سأستمر معكم وحضر أنفسكم طيلة اليوم صباحا وبين الظهر والعصر وبين العصر والمغرب إن شاء الله. فأحاول أدعو الله لنا بالقوة أن تكون لأنه صراحة فإنني أستجمع أنفاسي وقوتي من أجل ذلك. فهذا الذي بلغته من ما استحضرته واستجمعته واستفرغته من القوة وكما قلت ليس مجاملة هكذا فلكم بل إظهار الحق والحقيقة أنكم تستحقون والله لما أرى من صبركم ومثابرتكم وجلدكم وحرصكم على العلم فهذا شيء جميل جدا جدا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب العلم النافع وطلب العلم النافع والصبر على طلب العلم النافع فإن هذا العلم لا ينال براحة الجسم ومن آثر الراحة حرم الراحة. الذي يؤثر الراحة الجسمية والعضوية والمادية يؤثر الراحة الحقيقية الراحة الروحية والمعنوية والدينية وما إلى ذلك. فملتقانا إن شاء الله يا إخوان سيكون غدا وإلى ذلكم الحين أقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.